نعم. أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمنون ومنهم المجرم، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرع الله، متبعة نبي الله، قائمة بمعنى مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. كما قلنا لكم وفقكم، كما قلنا وفقكم الله، أن من هذه الملل من اليهود ومن النصارى فرقة، وهي الموافقة للنصوص الشرعية في القرآن، أن هذه الأمة، يعني أمة الأمة اليهودية أو النصرانية، فيها منهم أمة مقتصدة وصالحة وطائفة ناجية كما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الحديث بأنهم كلهم في النار، يعني الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ذكر في الحاشية تعليقا، يعني تعليق جيد لعلي أقرأه إذا أذنتم. تفضل. قال سعية بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما ياء تحتية ساكنة إلى آخره. قال وسعية هذا والد ثعلبة، وهو سعية بن الغريض ابن عادية، شاعر يهودي لم يدرك الإسلام، وهو أخ السموأل ابن عادية الشاعر المشهور، وله ولد آخر أسلم أيضا وهو أسد بن سعية، وقد أثبتناه في شرح الأصمعيات أسيد بزيادة الياء، وهو خطأ تبعنا فيه خطأ الذهبي في المشتبه. ثم قال فائدة: تختلف عبارات الصحابة وعبارات الرواة في أسباب نزول الآيات، ونجد أحاديث صحاحا وروايات قوية عن حوادث متعددة ووقائع متباينة، يحكي كل منها سببا لنزول آية معينة. والرأي الراجح عندنا للجمع في مثل هذه الحالات، وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم، أن يكون المراد أن الآية منطبقة على هذه الحادثة، داخلة الحادثة في عموم لفظها ومعناها دون تقييد ذلك بسبب معين، قد يكون حادثة أخرى. وفي بعض الأحيان تكون الآية قد تليت لمناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة فيظن أن هذه المناسبة هي سبب النزول، فيحكي ما شهد دون ما لم يشهد ولم يتصل به علمه من قبل، ويكون الجميع صحيحا والرواة صادقين، وهذا أحسن ما نرى في ذلك، ولعله الصواب إن شاء الله. يعني إذا تعددت أسباب النزول شيخنا في الآية الواحدة فتحمل على هذا الجمع الذي ذكره الشيخ. لكم تعليق شيخنا على هذا؟ نعم، جمع حسن طيب. لا جمع حسن طيب. نعم اي نعم، احسن الله اليكم. اقول جمع حسن. يعني قد تتعدد الروايات للآية الواحدة ولكن لا تنافي بينها، لا تعارض بينها، يكون على ان الحادثة داخلة في المعنى. نعم، يعني مثل بعض الآيات لما يذكرون، مثلا يذكر بعض الصحابة أن هذه الآية نزلت في الخوارج وهذه الآية نزلت في الخوارج، يقصدون أنها أن الخوارج داخلون تحت هذه الآية، لأن الخوارج لم يكن لهم شأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا شيئا يسيرا، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء أنهم سيأتون وأنهم سيفعلون، سيخرج من ضئد هذا، سيكون هذا في المستقبل. فما يقول أحد الصحابة أن هذه في الخوارج، يعني أن تشمل الخوارج وليس معناه أنها نزلت نزولا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، ويعني هذا المعنى الذي أراده والله أعلم الشيخ. وأحيانا يحضر الصحابي يعني نزول الآية في حادثة، وصحابي آخر يحضر النزول في يعني في حادثة أخرى، فليكون كل حدث بما علم، فلا يكون في هذا.

وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ورواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فذكر بنحوه. وروى ابن أبي حاتم قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. أم لا بد من التنبه لهذا والحذر؟ وهذا من دقيق فقه عمر رضي الله عنه، ولذلك لما اتخذ أبو موسى شيئا من ذلك فقالوا يعني أنه يحسن الكتابة وكذا. قال له عمر: لماذا اتخذت هذا؟ فقال: أنه يحسن الكتابة. فقال: هو نصراني. فقال له: لا. فقال: يعني أنا بحاجة إليه. قال: مات النصراني والسلام، خلاص يعتبر مات، ماذا ستفعل؟ فلا تتخذ هذا بطانة يطلع على بواطن الأمور وأحوال الداخلية لك، وخاصة إذا كان الشيء متعلق بالمسلمين بالعموم، فهذا خطر شديد جدا، لأنه يدل الكفار والمحاربين على عورات المسلمين وعلى أمور المسلمين. فعلى هذا يجب على حكام المسلمين أن يحذروا من اتخاذ المستشارين والخبراء الذين يمكن أن يطلعوا على أسرار الدولة وعلى أمور المسلمين، فينفذون يعني يمكن أن يقتربوا من المسلمين جدا، يفيدونهم نعم ببعض خبراتهم، لكنهم يربحون أشياء وأشياء، ولا سيما إذا كان دخولهم في الأماكن الحساسة والسياسية والعسكرية ونحو ذلك، فهذا خطر كبير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. الله يبارك فيك. الله فيك. هذا الذي قاله الشيخ أحمد الشاكر في قوله تعالى: وما تفعل خير فلن تغفر. تسمعني شيخنا؟ أيوة نعم. هذا الذي أثبته أحمد شاكر في قوله تعالى: وما تفعل من خير فلن تكفروه، هو الثاني في الدور عن أبي عمرو بن العلاء البصري، هو الذي ثبت في المخطوطة، بما يدل على أن القراءة التي هي رواية أبي العلاء، أبي العلاء من طريق الدوري. نعم، جزاك الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد أنه قال: كانوا يأتون أنسا رضي الله عنه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم. قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فلم يدروا ما هو، فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فقال الحسن: أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا، محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لا تستضيء بنار المشركين يقول لا تستشير المشركين في أموركم. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هكذا رواه أبو يعلى وقد رواه أحمد والنسائي مثله من غير ذكر تفسير الحسن البصري. نعم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن ينقصوا عن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يختلط الختم الرسول صلى الله عليه وسلم بختم غيره. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر، لا تنقش في خواتيمكم عربيا أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا عنهم وهاجروا من بلادهم. قال محمد التفسير يقول هذا التفسير فيه نظر، يعني كأنه رجع إلى نفس المعنى، يعني الحسن ما خرج عن هذا اللي هو يعني لا تنقشوا يعني على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فالظاهر هذا هو المعنى الذي أثبته ابن كثير، هو المعنى الذي قصده الحسن والله أعلم. وأما قوله لا تستضيئوا نار المشركين لا تستشيروهم، ممكن هذا يكون فيه نظر وممكن أن يدخل تحت العموم، فالمشرك والمسلم والمشرك لا تتراءى نارهما كما جاء في الحديث، يعني لا تساكنوا المشركين وتستضيئوا بنار هؤلاء يعني تقتربوا منهم، فتباعدوا عنهم وهاجروا من بلادهم ومن مواطنهم. نعم السلام عليكم شيخنا الحبيب، عندي استفادة في هذا الموطن بارك الله فيكم. تفضل. تفضل. أتفضل به. تفضل تفضل الله يحفظك. الشيخ الحبيب قلت والذي يظهر لي أن هذا والذي يظهر لي أن هذا الحمل صحيح وادعاء النظر فيه نظر، لأن دماء المشرك يؤول إلى استشارته، ونقش العربي آمل إلى نقش أفضل النقوش وهو نقش الرسول عليه السلام، وهذا من باب اعتبار المآلة والله أعلم، فهل هذا صحيح شيخ الحبيب؟ كأنه أخذ من هذا ومن هذا اعتبار المآل، أي هذا يؤول إلى هذا وهذا يؤول إلى هذا، فمخالطة المشركين تكون استشارتهم والنقش العربي يقول إلى نقش أحسن من النقوش وهو نقش رسول الله، والله أعلم شيخ الحديث. نعم لا بأس. جزاك الله خير. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. يعني تحت كأن هذا التفسير الحسن يشير الشيخ أحمد شاكر، يقول فسر قوله عربيا وقال يقول لا تكتبوا مثل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، إن هذا هو المراد. نعم. ربما لئلا يشتبه شيخنا إذا كان الخط عربيا يعني حتى لو كلام غيره. لا يعني أنا أظن أنه هو المعنى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاص لعلي لما يحدث فيه من الاشتباه ويحدث فيه من المفاسد. ويمكن أن يكون يعني يحدث شيء من التزوير بعد ذلك، فمنع من هذا تماما عليه الصلاة والسلام. وأن بعض الناس قد يقول أنا أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنقش مثل خاتمه، فأضع هذا في خاتمي يعني تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا وتأسيا يعني به. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه أن هذا الموضوع ليس فيه تأسي. تفضل. وربما شيخنا أيضا لقلة من يقرأ ويكتب في ذلك الوقت، حيث لا يميز ما المكتوب إنما فقط من الخط، فكما تفضلتم ربما يؤدي ذلك إلى تزوير أو إلى شيء من ذلك. يعني حتى لو كتب بخط عربي يعني كلاما آخر قد لا يميزه أكثر الناس. أنا أقول هذا يعني خاص بخط النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورد وصح عن الصحابة أنهم نقشوا بكلام عربي مثل حسبي الله ومثل توكلت على الله ومثل هذه، وبعضهم حتى يعني كان يكتب اسمه. الظاهر أن الأمر يعني النهي عن نقش خاص، وهو نقشه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الاستضاءة ذكرنا هذا. قال: فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله واستشهاد عليه بالآيات فيه نظر، والله أعلم. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك، وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. يعني قد بدت البغضاء من أفواههم، ظهرت منهم العداوات والبغضاء لكم ولدينكم ولنبيكم عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأشياء التي نسمعها من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه وغير ذلك. هذه يعني التي ظهرت بشيء يعني منه، لأنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، فلا بد أن يظهر شيء، لكن الشيء الذي يظهر هو أخف وأقل بكثير من المضمر الذي في قلوبهم. ولذلك قال: وما تخفي صدورهم أكبر. فعلى المسلم أن يحذر من أهل الضلال والكفر وأهل البدع والأهواء، لأن ما عندهم في نفوسهم كثير وكثير من البغض للكتاب والسنة وللشرع ولطريق السلف ولمنهج السلف. فأما من أحد من أهل البدع إلا يبغض الحديث، وذلك أنه إذا ابتدع الرجل بدعة عياذا بالله يعني بغض إليه أو بغض الإسناد والحديث الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أحد من أهل البدع إلا يحب كتمان النصوص التي تخالفه. فدين الله سبحانه وتعالى كله يخالف ما هم عليه من اليهود أو النصارى أو غير هؤلاء، أو كذلك بعض الدين عندنا يخالف ما عليه أهل البدع فيبغضون ذلك، فيبغضون هذا ولا يحبون نشره. ولذلك من علاماتهم أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، لا يحبون نشر هذا ولا يحبون يعني الإسلام ولا يحبون المسلمين عياذا بالله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هذا فيه تحذير لنا من هؤلاء وعلى الدول الإسلامية وعلى المسلمين أن يحذروا من الكفار والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويكونون على يعني وعي وبصيرة وفراسة لا يعني لا يميلون إلى هؤلاء ولا يحبونهم. ولذلك يعني بعض المسلمين والمغفلين من المسلمين يعني قد يأتي هؤلاء بشيء من التقية ويتقربون إليهم بشيء من المودة حتى وصل بهم الأمر إلى أن قال والله أن الذي رأيناه من النصارى أو رأيناه من المسلم من الكفار والله في بلاد الكفار هم أحسن من المسلمين عياذا بالله. وهذا كلام في غاية الخطورة، أن تحب الكافر أكثر من تحب المسلم لأجل شيء من الدنيا، أعطاك شيئا من الدنيا أو أنه تعامل منك معاملة أو بشى في وجهك، إن لأن قلبه يضمر لك العداوة والبغضاء، وكذلك أهل البدع. فلا بد من الحذر من هؤلاء، فلا أمان لمن لا إيمان له، فلا تأمنه. بارك الله فيك، لا بد من الحذر الشديد. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال شيخنا في قوله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، قال أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. شيخنا السياق هو كأنه في أهل الكتاب وليس في المنافقين، وسيعرج يقول أن هذا يعني في أهل المنافقين أيضا. نعم في أهل الكتاب فعلا، لكن المنافقون يعني هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، فهم يأتون المسلمين بوجه وهم في الحقيقة مع في الباطن مع الكفار أيضا ومع أهل الكتاب وغيره. ولذلك ما دخل الاستعمار إلى بلاد المسلمين إلا بمباركة الرافضة، هؤلاء منافقون يظهرون الإسلام، والصوفية وهؤلاء منافقون يظهرون الإسلام، ولكنهم في الباطن هم الذين ينصرون أهل الكتاب، وقد يكون كثير منهم هو في الحقيقة من أهل الكتاب. وكذلك الخوارج يعني هم معهم ويدافعون عنهم في يعني ويزين الشيطان لهم. وكذلك بعضهم لا يدخل في الإسلام في الظاهر وهو في الحقيقة عدو للإسلام، وهم الذين أنشأوا كثير من هذه الفرق الضالة الخوارج كالدواعش ونحوهم، هم الذين أنشأوهم وهم الذين دعموهم. نعم ويقاتلون يعني بأموالهم وبسلاحهم يقاتلون المسلمين، فوجدوا أن أفضل طريقة لقتل المسلمين وإيذاء المسلمين وتدمير بلاد المسلمين بأيدي يعني هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام والجهاد في سبيل الله، وهم في الحقيقة أعداء الملة، وهم في الحقيقة سبب من أسباب هزيمة المسلمين في كل عصر وفي كل مكان عياذا بالله. نعم الله المستعان. قال رحمه الله قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم، رواه ابن جرير. قال وقوله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والأنامل أطراف الأصابع وقيل هي الأصابع، وهذا شأن المنافقين. قال وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه،